يتكلم فيه كثير من الناس هو مصطلح تجديد الخطاب الديني. تجديد الخطاب الديني، ولعل كثيرا من الناس لا يفهم معنى هذه العبارة، مع أن الحوار عنها كثير والكلام عنها كثير، لكن كثيرا من المسلمين لا يعرف معنى هذه الكلمة، وهل هو شيء طيب أم هو غير طيب، وما وراءه. كثير من المسلمين يتساءلون عن هذا الأمر، وأنا أرجو الله عز وجل في هذه الدقائق أن أريح قلبك وأن أوصل لك هذا المفهوم، أسأل الله أن يعينني على ذلك. ولكني قبل أن أتحدث عن هذا أريد أن أقول أن هذا المفهوم يختلف معناه عند من يعرفه، فليس له مفهوم موحد، ولكن لكل فريق من الناس مفهوم لهذا المعنى. فعند كثير من العلمانيين والليبراليين ومن نحى نحوهم من أهل البدع والنفاق والقضاء على هذا الدين، عرفوا هذا المصطلح أو مرادهم من هذا المصطلح، وهو تجديد الخطاب الديني، مرادهم من هذا المصطلح العلمانيين والليبراليين ومن نحى نحوهم من أهل النفاق، معناه عندهم هو تضييع معالم الدين وأصوله وتحريفه وتشويهه وتضييع قيمه الطاهرة الفاضلة وتغييرها إلى مفاهيم خاطئة. وإذا سألتهم لماذا تريدون ذلك؟ قالوا حتى نواكب العصر ونواكب الحضارة ونواكب الغرب. تريدون تغيير معالم هذا الدين وتحريف نصوصه وتضييعها واستبدالها بما هو أدنى من أجل أن تسايروا العصر وأن تواكبوا الغرب وأن تظهروا المسلمين أنهم في مستوى عال. هذا هو مرادهم. فالتجديد عندهم هو تغيير للنصوص وتحريفها وفهمها على مرادهم، لا على مراد الله ولا مراد رسوله. وهو أقرب إلى تمييع منه إلى التجديد. فمفهوم التجديد عندهم معناه تمييع النصوص، تمييع الدين. ما معنى تمييع الدين؟ تشويهه وتحريفه من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والطعن في أقوال العلماء الصالحين. كيف؟ تعالوا معا نستعرض بعض هذه الأقوال لتكون على حقيقة من هذا الأمر، أن هؤلاء تجديدهم للخطاب الديني معناه تحريف القرآن وتحريف السنة، وفهمهم على مرادهم لا على مراد الله عز وجل في العقيدة، في الشريعة، في الأخلاق، في سلفنا الصالح. نبدأ بجانب العقيدة. أولاً، عندنا نصوص قرآنية أنزلها الله عز وجل في كتابه: لا يجوز لأحد كائنا من كان أن يقترب من هذه النصوص القرآنية. فأول شيء قالوا إن اليهود والنصارى ليسوا كفارا، اليهود والنصارى ليسوا كفارا. طب إذا كان الله عز وجل يقول في كتابه: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، ويقول الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال الله عز وجل عن اليهود والنصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. دي نصوص قرآنية ما أقدرش أتلاعب فيه، هذا نص من الله عز وجل. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وأنا عندهم كافر، لأنني لا أؤمن بالتسليس ولا بالتصليب. لما يجي يخاطبني باسم التجديد يقول لي: لا، ما ينفعش هذا الكلام الآن، ما ينفعش تقول كده عليهم. مش أنا اللي قلت، الله عز وجل الذي قال، وهذه أمور عقيدة. يقول صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري في صحيحه: والذي نفسي بيدي، ما يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. ماذا أصنع في هذه النصوص؟ نص قرآني واضح. التجديد عندهم لا، هم ليسوا كفارا بل ويدخلون الجنة، أعتقد أنت ذلك، لكن لا تحملني على ذلك، لأن القرآن واضح حينما يقول الله عز وجل: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. ده نص قرآني لا يحتمل التأويل ولا التغيير. كيف أجدد فيه؟ إنه إخبار من الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. دي نصوص، كيف أجدد فيها؟ أعمل فيها إيه؟ لابد أن أعتقدها كما قالها الله عز وجل، وإلا خالفت نصوص عقدية. لكن باسم التجديد ومسايرة الحضارة هم ليسوا كفاراً، اعتقد كما شئت. يقول الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. معنى النص: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله، أي حد حارب الله وعاد الله وعاد رسول الله وقتل إخواننا المسلمين المستضعفين ظلما وعدوانا قاتلهم، لا تجب مودتهم البت. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، نص قرآني، يوادون من حد الله ورسوله. مفيش مؤمن يحب ويود من يعادي الله ويحارب الله ورسوله، نص قرآني. ماذا أصنع فيه؟ الله عز وجل لا يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، نص قرآن. ماذا أفعل؟ كيف أجدد فيه؟ معنى التجديد في أن أخالف قول الله عز وجل. نعم، أنا أعاملهم، أتعامل معهم، هذا ليس فيه شيء. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم. هذه نصوص قرآنية. نعم، المعاملة جائزة، لكن الله عز وجل النص واضح: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. كيف أجدد في هذا النص؟ فالتجديد عندهم إلغاء كل هذه النصوص والتعامل على أنها ليست موجودة. هذا في جانب العقيدة. أما في جانب التشريع فالأمور كثيرة جدا. باسم الخطاب، تجديد الخطاب الديني، إن أنا أجدد الخطاب الديني. كيف أجدد؟ مثلا في قضية الحجاب، الله عز وجل في عليائه في كتابه فرض الحجاب على المرأة، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن، نصوص قرآنية. كيف أجدد فيها؟ أقول فيها إيه؟ أقول لا، ما ينفعش الحجاب الآن، المرأة بتروح وتيجي وبتخرج سفيرة ووزيرة، ما دي الحجاب وما ذلك؟ هذه نصوص قرآنية أوجبها الله سبحانه وتعالى، فرضها الله. التجديد عندهم تضيع هذه الفرائض، ميوعة هذه النصوص. كيف؟ في بلد مسلم لما يخرج قرار بمنع النقاب في بلد مسلم، بلد الأزهر، بيخرج قرار بمنع النقاب، هذا تجديد؟ تجديد لماذا؟ إنها فروض فرضها الله عز وجل في كتاب. كيف أجدد في نص قرآني يفرض الحجاب على المرأة؟ الله عز وجل يقول في كتابه: وليس الذكر كالأنثى قال: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان فما ساوى الله عز وجل بين الذكر والأنثى. تسوية في الواجبات، في الفروض والواجبات، نعم، لكن كل التسوية لا تجوز. قل لك كيف؟ إزاي ما نسويش؟ الله عز وجل يقول للذكر مثل حظ الأنثيين، نص قرآني، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. كيف أطالب أنا بإلغاء هذا النص وأقول لا، لابد من التسوية؟ تسوية ماذا؟ هو ده تجديد؟ هذا تجديد نص القرآن بيقول للذكر مثل حظ الأنثيين، نص قرآني أنزله الله من فوق سبع سماوات في كتابه. إزاي أساوي؟ أطلع تشريع إزاي يساوي بين ذلك؟ الله عز وجل لما خاطب الرجال على أنهم أولياء للمرأة ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، بيخطبك، فالولاية للرجل، ولاية الرجل على المرأة واجبة، أخبر الله عز وجل بها في كتابه، قال صلى الله عليه وسلم لا زواج إلا بولي وشاهدي عدل، وقال الزانية هي التي تزوج نفسها، نص قرآني ونص نبوي. كيف أرفع الولاية على المرأة؟ أرفعها إزاي؟ إذا كان ربنا قال كده، المرأة لا تتزوج إلا بوليها، ما تسافرش إلا بإذن وليها أو مع محرم، سواء بقى كانت سفيرة، وزيرة، رئيسة، هذا نص قرآني لا تعداه. بنتك تعلمها وتربيها لحد الجامعة، وبعدين انت في الجامعة تقول لك أنا اتجوزت واحد، وتجيبه لك تقول لك أنا تزوجت، ما أنا ليا حق إن أنا أتزوج نفسي. أي تشريع وأي تجديد هذا؟ إنه تضييع وتدمير للمرأة، إي والله، رفع الحجاب عنها، إنها تكون ولية نفسها، تسافر بدون إذن وليها، بدون محرم، تضيع للمرأة. هذا ليس رفعا لشأنها، هذا تضيع لحقها وتدمير لها. كل هذه نصوص واردة، حتى إن كثيرا من الناس الآن يتكلم في حرمة شرب الخمر، ده نص قرآني، الله عز وجل يقول إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. نص القرآن، إزاي أبيح؟ كيف أبيح؟ وأخيرا، خرج علينا رجل في شاشات الإعلام يدعو إلى ماذا؟ يدعو إلى أن يكون الحج في جبل الطور، في المكان الذي كلم الله موسى، وجاء على وسائل الإعلام ودعا مصر أن توجه الناس إلى الحج في الطور، لأنه مكان أطهر من مكة وأشرف من مكة، وإن يجب على مصر أن توجه الناس إلى الحج في الطور، وإن التأشيرات، تأشيرات الحج تروح إلى هناك. ده بيطالب بالتجديد، ما هو ده تحت مسمى التجديد. الله عز وجل يقول ولله على الناس حج البيت، حج البيت من استطاع إليه سبيل. وكثير من هذه الأمور كله تحت مسمى التجديد. فإذا كان هذا هو التجديد فنحن لا نرضى بالتجديد ونرفضه. أي تجديد؟ إنه تمييع، إنه تضييع لكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومعالم الدين وأصوله وأخلاقه وفضائله. هذا هو التضييع بحق، ويدافعون عنه باستماتة. ولكن تجديد الخطاب الديني عند أهل العلم وعند الفقهاء وعند المخلصين من أهل العلم معناه إيه بقى؟ معناه رفع همم الناس للتمسك بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وتحفيز الناس إلى عبادة الله عز وجل، والخضوع لكتاب الله سبحانه وتعالى وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، استحداث وسائل جديدة في دعوة الناس إلى الله عز وجل، الأخذ بأيدي الناس إلى الله عز وجل وعدم تخويفهم من العبادة والطاعة، قياس الأمور المستحدثة على ما مضى من أهل العلم. تحصل لي أمور كتيرة، تحصل مسائل جديدة، التجديد في أننا أقيس على القديم وطلع أحكام للناس. هذا هو التجديد عند أهل العلم الذي نلقى الله عز وجل به. ولذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث على رأس كل 100 عام من يجدد لهذه الأمة دينها، هنا يعني إيه يجدد لها دينها؟ ده كلام النبي محمد، إن الله يبعث على رأس كل 100 عام من يجدد لها دينها. يعني إيه يجدد لها دينها؟ يأتي بدين جديد، يأتي بأحكام جديدة، يأتي بتشريعات جديدة؟ لا، إنما معنى أن يوقظ الهمم وأن يحيي القرآن والسنة في القلوب، وأن يحث الناس إلى طاعة الله وإلى التمسك بدين الله عز وجل، لا إلى مخالفة النصوص الشرعية الواجبة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال إن الإيمان لا يخلق، يعني بيضعف ويهزل في القلوب كما يخلق الثوب، زي الثوب كده ما بيقدم كده ويدوب. فسألوا الله أن يجدد لكم دينكم، أو أن يجدد الإيمان في قلوبكم. يعني إيه يجدد الإيمان؟ يعني يغير الإيمان، يجيب إيمان جديد، يجيب حاجة جديدة؟ لا، أن يوقظ الإيمان الذي في قلبك، ولكن بماذا؟ بالتمسك بكتاب الله عز وجل، والتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والتمسك بأقوال أهل العلم ممن رفع الله عز وجل شأنهم وأعلى الله عز وجل قدرهم. هذا هو التجديد. فاحذر من هذه الدعوات التي نسمعها ليل نهار، احذر من هذا التجديد الذي يدعون إليه. مال الحجاب ومال الأمة تتقدم أو تتأخر؟ ما دخل الحجاب في ذلك؟ أمة تتقدم أو تتأخر، إيه دخل الحجاب؟ لماذا تمنع معلمة فاضلة من إلقاء محاضرتها ودرسها على طلابها لأنها جريمتها أنها منتقبة؟ ولو دخلت متبرجة سافرة لسمحوا لها، ولظل الطلاب ينظرون إليها يريدون أن يلتهمون جسدها. لكن لما تكون منتقبة ده هتعرقل التعليم وتضعف شأن الأمة. إخوة الإسلام، احذروا هذا التجديد الذي هو تغيير نصوص القرآن وتغيير نصوص السنة ولويها وفهمها على غير مرادها، كما يدعون إلى ذلك وكما يفعلون. كيف تعيش بدون سنة النبي محمد؟ كيف تعيش بدون سنة النبي محمد؟ إزاي؟ أنا لا أتخيل الدنيا بدون سنة النبي محمد. والله لا تتخيل الدنيا ازاي تعيش وازاي تعبد ربنا. التجديد دلوقتي الايام دي ايه معنى التجديد يا جماعه؟ قالوا ان نتمسك بالكتاب ونسيب السنه. ليه؟ اصل السنه فيها ضعيف وفيها موضوع والصحابه قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم كلام ما قالوهوش، والناس اللي الفت البخاري ومسلم كذبوا عن النبي والفوا. ما هذا الكلام؟ ده تجديد ولا تضييع للامه وتضييع لدينها وتراثها؟ العلماء من لدن النبي صلى الله عليه وسلم حتى الان ما عرفوش ان السنه دي كذب، جايين يعرفوها الايام دي. والذي يتكلم بذلك لا يعرف عن السنه شيء، يعني اللي بيتكلم عن السنه ويسيب فيها لا يعرف معنى الحديث من الخبر، ولا ادري ما مراده. ما يضرك ان يتمسك الناس بسنه رسول الله؟ ما الذي يضرك؟ إن سنة رسول الله هي الحياة، هي المذكرة التفصيلية التوضيحية التبيينية العملية لكتاب الله عز وجل. والله الذي لا إله غيره، لولا السنة ما فهمت شيئا من القرآن. هتفهم القرآن إزاي؟ كيف يكون هناك دعوة لأن نتمسك بالقرآن دون السنة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يوشك أن يأتي رجل شبعان متكئ على أريكته. واحد شبعان مش جعان ومتكئ على أريكته، يقول عليكم بكتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال حللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. شو نحسن يقول: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. فكيف نكتفي بالقرآن ولا نتعامل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولن يفهم القرآن إلا من خلال السنة. إيه التجديد في ترك السنة والكلام عليها وعلى أحاديثها وعلى علمائها وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين حملوا السنة عن رسول الله؟ ما كنت أتخيل أن يأتي يوم ويخرج أنصاف الرجال على القنوات يسبون أصحاب النبي محمد. أصحاب محمد يسبون الذي قال الله عز وجل فيهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. أهؤلاء يسبون؟ هؤلاء يسبون وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أن سيأتي هذا الزمان: الله الله في أصحابي، لا تسبوا أصحابي ولا تتخذوهم غرضا من بعدي. ما حدش يعمل برنامج على صحابي ويطلع يشتم فيه ويتكلم عليه ونعمل حلقة على صحابي، وكأن النبي يعيش في هذه الأيام: الله الله في أصحابي، لا تسبوا أصحابي ولا تتخذوهم غرضا من بعدي، فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. هؤلاء يسبون الذين قال الله عز وجل فيهم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار الله يغيظ الكفار بأصحاب محمد. هؤلاء الرجال يسبون بدلا من أن يحملوا على الأعناق يسبوا من دافعوا عن نبيك وحملوا الإسلام في كل مكان إلى هنا ولولا أن الله سخرهم ما كنت مسلما في هذه البلد. أليس أصحاب النبي جاءوا فاتحين ودخلوا الإسلام؟ دخلت الإسلام من إيه؟ بعد ذلك يسب هؤلاء. وصدق ابن مسعود رضي الله عنه حينما قال إن الله اطلع على قلوب العباد فوجد أن أفضل القلوب على الإطلاق قلب محمد. أفضل قلب خلقه الله عز وجل في الدنيا في السماء والأرض هو قلب محمد، فاختاره الله لنبوته ورسالته. ثم اطلع الله على قلوب العباد بعد الأنبياء فوجد أن أفضل القلوب بعد الأنبياء قلوب أصحاب محمد. يا أخي استحي من الله. فاختارهم الله عز وجل ليكونوا أصحابه ووزراءه. هؤلاء الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما ما ينظر إلى السماء فنظر ذات يوم فقال النجوم أمانة للسماء، النجوم أمانة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. يعني طول ما النجوم في السماء اطمئن، لأن الله عز وجل يقول وإذا النجوم انكدرت، يعني لما تتساقط النجوم من السماء خلاص الأمر خلص. فطول ما النجوم في السماء اطمئن، فالنجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وأنا أمانة لأصحابي صلى الله عليه وسلم، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. هؤلاء يسبون لأنهم حملوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإسلام، إياكم من هذه الدعوات، لا تغتروا بها، ولكن اعرفوا أن التجديد معناه هو التمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على مراد الله وبما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله. وعليكم بأقوال أهل العلم المخلصين من أهل السنة والجماعة الذين حفظ الله عز وجل بهم الدين. أسأل الله أن يحفظ لنا ديننا وبلادنا وشعبنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. إخوة الإسلام، تمسَّكوا بكتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وعليكم بمناوأة هؤلاء الذين يطعنون في دين الله عز وجل ليل نهار، لا تصدقوهم ولا تسمعوا لهم، ولكن اسمعوا من علمائكم الأفاضل. أسأل الله عز وجل أن يطيل أعمارهم وأن ينفع بهم الأمة وأن يحفظهم من كل سوء. واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: أناسٌ قليلون صالحون في أناسٍ كثيرين فاسدين. وكأنه يصف الوقت الحاضر. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: أناسٌ قليلون صالحون في وسط أناسٍ كثيرين فاسدين. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعًا من الغرباء الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم. تمسَّكوا بهدي نبيكم صلى الله عليه وسلم وبكتاب ربكم، وصلوا الله عز وجل أن ينصر دينكم وأن يمكن لكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبِّت أقدامنا، صُرنا على القوم الكافرين. اللهم آتِ نفوسنا تقواها، زكِّها أنت خير من زكَّاها، أنت وليُّها ومولاها. ارحمنا اللهم فإنك بنا راحم، لا تعذِّبنا فأنت علينا قادر. ألطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، فك أسرنا، ارحم ضعفنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا على الإيمان الكامل والكتاب والسنة، توفنا وأنت راض عنا كلنا، ولا تكن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم مكن لدينك في أرضك. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم ونكس رايتهم، اجعل الدائرة عليهم. اللهم احصهم عددا، اقتلهم بددا، لا تغادر منهم أحدا. اللهم احفظ لنا ديننا وبلادنا، اللهم احفظ لنا ديننا وبلادنا وشعبنا وقوتنا يا أرحم الراحمين. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك ويحكم فيه بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل بلدنا مصر بلدًا آمنًا مطمئنًا سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.